الله فيك ينظر فيها من ناحية الحرمة والحل، ليست من ناحية الطهارة والنجاسة. ونقل أعضاء فيه تفاصيل كثيرة يطول الكلام عليه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سبق معنا في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى مبحث تعريف الحديث الحسن، وكذلك تعريف الحديث الحسن لغيره، وذكر بعض الأمثلة، والأخذ والرد والتجاذب بين العلماء في تعريف الحديث الحسن لذاته من أساس. وقلنا أنه يخلص من هذا الأمر بتعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومقتضى هذا التعريف أنه الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو من هو فوقه، ولا يكون شاذا ولا معللا. انتقل إلى مسألة أخرى، يريد أن يبين لنا من الذي أكثر من مصطلح الحديث الحسن في استعمالاته في عباراته في مصنفاته وكتبه. يقول: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. وفي الحقيقة هناك من تكلم بالحديث الحسن ومصطلح الحديث الحسن قبل الترمذي، كالإمام بخاري والإمام أحمد والإمام الشافعي وجماعة، لكن لم يولعوا بكثرة الكلام أو إطلاق هذا المصطلح على الأحاديث كما هو شأن الترمذي. فمن هنا قال: وكتاب الترمذي أي السنن أصل في معرفة الحديث الحسن. أكثر من هذا الترمذي رحمه الله يكثر أن يقول حديث حسن وحديث حسن صحيح وحديث حسن غريب، وإذا قال حديث غريب فاعلم أنه ضعيف. حديث غريب بمفرد كلمة واحدة، حديث غريب، المراد بالغرابة هنا الضعف، كما هو شأن الحافظ ابن كثير، كما هو شأن الحافظ الزيلعي في نصب الراية. قال: وهو الذي نوه بذكره، أشار أكثر وأولع بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخ الصواب من بعض مشايخ كأحمد، لأن أحمد ليس من مشايخ الترمذي، والبخاري هذا من مشايخ الترمذي الصحيح، وكذا من بعده كالدرقطني. الدرقطني فعلا يكثر من هذا في السنن، سنن الدرقطني يكثر منه أن يقول حديث حسن أو هذا حديث حسن. ولذا سنن الدرقطني من مظنات وجود الحديث الحسن. طب هو الآن مهتم بالمسألة دي ليه؟ ابن الصلاح أو ابن كثير اللي لخص وهذب واختصر، مهتمين بالمسألة دي ليه؟ لأن احنا عندنا يا إخوة من أفرد الصحيح بالتأليف، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح كذا، صحيح كذا، لكن ما فيش واحد حسن الترمذي، حسن الدرقطني، حسن عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح كذا، صحيح كذا، لكن ما عندناش يا شيخ محمد حسن مثلا ابن حبان، مفيش. فعايزين نعرف من أين نتصيد ونقف على الحديث الحسن، فاضطروا أن يعرفونا من الأصل في هذا وما هي مظان الحديث الحسن. ما هي الكتب التي إذا أردنا حديثا حسنا نعمل به ونحتج به نهرع إليها ونفزع إليها لننهل منها الحديث الحسن ونستفيد من الحديث الحسن؟ فمن هنا اعتنوا بهذه المسألة. قال ومن مضانه سنن أبي داود، يعني من مضان الحديث الحسن كتاب سنن أبي داود رحمه الله تعالى. سكتوا المحامل هذه، صمتوها، فإنها تشغلنا وتشغل الحاضرين المتكلم والمستمع، بارك الله فيك. قال روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح، هذا واحد جميل، وما يشبهه جميل، اللي يشبه الصحيح إيه بقى؟ الحسن لذاته، الصحيح لغيره، اللي قيل فيه صالح قوي جيد وما إلى ذلك، هذا اللي يشبه قريب يدانيه ويقارب، وما كان فيه وهن شديد بينته، فيه نكارة، في واحد هالك، في واحد تالف، بينت. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. اختلفت نظرة العلماء في كلمة أبي داود هذا أو هذه، فهو صالح. هل يقصد صالح للحجية والاستدلال أو صالح درجة بين الصحيح والحسن، أو صالح للاستشهاد، أو صالح يعني مقبول يمشى وبعضها أصح من بعض؟ كلامه هذا جاء في رسالة تسمى رسالته إلى أهل مكة. أبو داود رحمه الله بيّن شرطه هذا في سننه، في رسالة ماذا؟ رسالته إلى أهل مكة، معنى يا إخوة، وهي مطبوعة. ذكر هذا الشرط. والصحيح كما ذهب إليه جماعة من المحققين كالحافظ الذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وجماعة إلى أن قوله فهو صالح أي صالح للاستشهاد، معنى يا إخوة، صالح للاستشهاد، لأنه قال الصحيح هذا واحد، وما يشبه وما يقارب، والذي فيه وهن شديد عمل في إيه؟ بيّن ووضح. بقيت مرتبة واحدة الذي هو الشواهد والمتابعة، وتساهل من تساهل فقال ما سكت عليه أبو داود فهو حسن، وهذا مذهب ابن الصلاح ومذهب المنذري ومذهب النووي. وإن كان النووي أحيانا في بعض المواضع ينبه على ضعف بعض الأحاديث التي سكت عليها أبو داود في السنة. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. واختلفوا أيضا هل هذه العبارة ثابتة إلى أبي داود أم غير ثابتة. والصحيح أنهم لم يجدوها في رسالة أبي داود هذا أو في كتاب من كتبه. قال ابن الصلاح فما وجدنا في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحة أحد فهو حسن عند أبي داود. وهذا مسلك في تساهل من ابن الصلاح رحمه الله تعالى، لأنه وجد فيما سكت عليه أبو داود ما هو منكر وضعيف لا يصلح في الشواهد المتابعات، ولا يصلح أساسا إلا في موضع وحيز الرد والترك. إذن هذا بخصوص سنن أبي داود. قلت الروايات، نعم، نعم، يعني خاص بابن الصلاح في ماذا؟ نعم نعم هذا اصطلاح لابن الصلاح، لكن هل نوافقه عليه؟ المسألة فيها احتجاج وعدم احتجاج، فيها قبول ورد. بالاستقراء سكت عنه وجد فيه ما هو ضعيف، فكيف نتبع نحن ابن الصلاح؟ وابن الصلاح اصطلح هذا الاصطلاح، وكأن القائل يريد أن يقول لا مشاحة في الاصطلاح. أنت لا مشاحة في الاصطلاح حيث لا يعارض القواعد والأصول. نحن لم نقبل من ابن الصلاح لما قال باب التصحيح وباب التحسين أغلق، كما أغلق باب الاجتهاد في الفقه، وبقي أن نأخذ المنصوص عن الأئمة في التصحيح والتحسين وما إلى ذلك. لم نقبل منه، لماذا لم نقل هذا اصطلاح خاص به؟ لم نقل هذا، لم نقبل منه. كذلك في هذا المنذري تبع ابن الصلاح. طيب، بل المنذري قبل ابن الصلاح في هذا، النووي تبع ابن الصلاح، فلا يوافقون على مثل هذا المذهب وهذا الرأي. قال قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، القائل ابن كثير، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، يعني باختلاف النسخ يا إخوة، تارة فيها اختلاف والحكم على بعض الأحاديث، فتنظر اتفاق النسخ وتعتمدها ولا تأخذ بالنسخة المنفردة الشاذة المستقلة. قال ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة، تلميذ لأبي داود أبو عبيد الآجري، وهو غير أبي بكر الآجري، أبو بكر الآجري متأخر صاحب كتاب الشريعة، أما أبو عبيد الآجري هذا فهو من تلاميذ الإمام أبي داود، وله أسئلة ومسائل سأل إياها الإمام أبا داود وهي مطبوعة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سنن. فقوله ما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، أول شيء يا إخوة لا نسلم بهذه الجملة لأنها لم ترى في كتب أبي داود، هذا واحد، إنما رواها أو ذكروها عن ابن أبي شيبة وعزوها إليه، والمستفيض المشهور عن أبي داود قوله فهو صالح، اللي سكت عنه فهو صالح. قال ما سكت، ما سكت عليه في سنني فقط أو مطلق، وهذا كلام غريب من ابن كثير، معنى يا إخوة كلام غريب، لأن أبا داود كلامه واضح جلي، قال ذكرت الصحيح يعني في هذا الكتاب وما يشبه ويقاربه، اللي بيتكلم على في السنن، في سننه لا في كل كتبه، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. المقصود أن كلام أبي داود يا إخوة إنما جاء المراد به السنن، السنن المشهورة المعروفة. قال وما يذكره البغوي، انتقل إلى مسألة أخرى في كتابه المصابيح، والبغوي في الحاشية هنا قال والحافظ محي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود الفرائي البغوي، مات سنة 516 وله ترجمة في تذكرة الحفاظ. قال من أن الصحيح ما أخرجه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشبههما فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وهذا أيضا فيه تساهل كبير، لأن في الصحيحين أو أحدهما بعض أحاديث منتقدة

الهامة التي ينبني عليها عمل وترك عمل. يلي هذا إن شاء الله مسألة ومبحث في جامع الترمذي بين قولهم بين قوله حديث حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو الكلمات والمصطلحات التي يطلقها رحمه الله تعالى في كتابه. نؤخرها إن شاء الله للدرس المقبل.